بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيضا فيا أيها المسلمون عباد الله، عنوان هذه الخطبة في هذا اليوم من أيام الله جل في علاه، عنوانها وظيفة العمر بين الاغتنام والتضييع. وظيفة العمر بين الاغتنام والتضييع، هذه رسالة عاجلة نبعث بها من وسط زحمة هذه الأحداث التي تكاثرت على الأمة، نوقظ بها الراقدين، ننبه بها الغافلين، ونحن من أولهم. رسالة عاجلة، لعلنا عباد الله أن نفيق، لعلنا عباد الله أن ندخل في هذه الوظيفة وأن نأخذ بها وأن نجعلها وظيفة العمر لنا في هذه الحياة حتى نلقى الله تبارك وتعالى. رسالة عاجلة إلى الشيوخ وإلى الشباب، إلى الرجال وإلى النساء. رسالة عاجلة إلى الأغنياء وإلى الفقراء، إلى أصحاب الرياسات وأصحاب الوزارات وأصحاب المناصب، إلى كل مسلم يعيش على ظهر هذه الأرض. نقول في هذه الرسالة مبينين هذه الوظيفة التي يحتاج كلنا والله إلى أن يتوظف فيها، وإلى أن يجعلها وظيفته الأولى في هذه الحياة. إنها وظيفة العمر، وظيفة وأمر يحتاج إليه العبد في رحلته، في رحلة سيره إلى الله تبارك وتعالى في كل لحظة من لحظات حياته. إنها التوبة والرجوع إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. نقول في هذه الرسالة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إن التوبة عباد الله هي وظيفة العمر، أمر يحتاج إليه العبد في رحلة سيره إلى الله تبارك وتعالى، لا ينفك عنه في بداية سيره وفي أثناء سيره، وإذا قارب النهاية يحتاج كذلك أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. قال الله جل جلاله وتقدست أسماؤه: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال بعض السلف: من لم يتب صباح مساء كان من الظالمين. وتأملوا عباد الله في هذا النداء الذي وجهه الله تبارك وتعالى إلى عباده المؤمنين في سورة النور، وهي سورة مدنية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر من مكة إلى المدينة، وبعد أن قويت دولة الإسلام نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، يقول: خاطب الله عز وجل بهذه الآية: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. خاطب الله عز وجل بهذه الآية أهل الإيمان وخيار خلقه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم. تأمل، قال لهم الله عز وجل بعد أن آمنوا به تبارك وتعالى، وبعد أن صبروا على الأذى الذي تعرضوا له في مكة في بداية الدعوة الإسلامية، وبعد هجرتهم إلى الله عز وجل، هجرتهم من مكة إلى المدينة، وبعد جهادهم في سبيل الله تبارك وتعالى، تأتي هذه الآية: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثم علق الله عز وجل الفلاح على القيام بهذه الوظيفة، على توبتهم ورجوعهم إلى الله تبارك وتعالى. دل ذلك على أنه على أن الذي ينبغي أن يرجو رحمة الله، الذي يرجو الفلاح ينبغي أن يكون من التائبين الرجاعين إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وهذه رسالة والله نوقظ بها القلوب الغافلة التي ربما تقتصر على أداء بعض العبادات، نقصر فيها وبعدها يظن نفسه أنه من أولياء الله الصالحين. والحال عباد الله أننا كلنا مقصرون، مفرطون في جنب الله جل وعلا، نحتاج إلى التوبة ليل نهار صباح مساء، والله خاصة في هذه الأزمان التي كثرت فيها الفتن وكثرت فيها الشهوات، فتن الشهوات وفتن الشبهات. فأحوج شيء يحتاج إليه العبد في هذه الأيام هو أن يكون متصلا بالله تبارك وتعالى، أن يكون قلبه عامرا بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى والندم على ما فات، أن يكون قلبه عامرا بالإقبال على الله جل جلاله وتقدست أسماؤه والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى، يندم على ما فات، يستدرك ما تبقى من عمره، يعمل جاهدا بكل ما يملك ليفوز برضوان الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وتأمل كيف قال الله عز وجل جميعا، فالتوبة يحتاج إليها الجميع. عباد الله، الصالح والطالح، الغني والفقير، الرجل والمرأة، الشيخ والشاب، الكل عباد الله على خطر. أدرك نفسك أيها المسلم الكريم وتب إلى الله تبارك وتعالى قبل أن يندم الواحد فينا إذا حانت لحظات موته واقتربت لحظات تركه لهذه الحياة. وظيفة العمر عباد الله يحتاج إليها الجميع ليرجعوا إلى الله تبارك وتعالى، لينتقلوا من طريق الانحراف إلى طريق الاستقامة، من طريق الضلالة إلى طريق الهدى، من طريق البعد عن الله إلى طريق القرب من الله تبارك وتعالى. نادى الله عز وجل عباده المؤمنين بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إنها التوبة عباد الله منزلة نحتاج إليها، عبادة نحتاج أن نتعبد لله عز وجل بها، طوق نجاة لنا عباد الله من الغرق في هذه الذنوب، من نجاة لنا من هذه الذنوب التي أغرقت أكثرنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، بكلمة واحدة قد يهوي العبد بها في النار 70 خريفا، فكيف بمن سود صفحات حياته سودها بالذنوب والمعاصي؟ فلا صلاة صلى، ولا طاعة أدى، ولا برا ولا بالبر أمر، ولا بالمعروف أمر، ولا عن المنكر نهى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكم من صلوات للفجر قد ضيعتها، وكم من أيام كان بإمكانك أن تصومها ما صمتها، وكم من أموال أنفقتها وبذرتها وما أنفقتها في سبيل الله تبارك وتعالى، كم من عقوق عققته لوالديك، وكم من قطيعة للأرحام قطعتها، وكم من أذية للجيران قد أديتها. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كم نظرة إلى الحرام نظرتها، كم كلمة بغيبة بنميمة بكذب ببهتان قد تلفظت بها وتفوهت بها. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كم كسرة، كم مال إلى الحرام قد مددت إليه يدك يوما من الأيام. كم وكم من الذنوب والمعاصي عباد الله نفعلها، لا أقول في كل شهر أو في، بل في كل ساعة في كل بضع ساعات، إلا القليل ممن رحم الله تبارك وتعالى. زحمة الأحداث عباد الله شغلتنا عن إصلاح أنفسنا، زحمة الأحداث عباد الله شغلتنا عن الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، زحمة الأحداث عباد الله شغلتنا وجعلتنا لا ننتبه إلى الأساس الذي هو إصلاح النفس، تزكيتها لتقترب من الله تبارك وتعالى. إذا أردنا العمران في هذه الحياة، وإذا أردنا الفلاح والنجاح لأمتنا على مستوى الأفراد والجماعات، فالخطوة الأولى عباد الله الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، الصلة الوثيقة التي ينبغي أن تكون بين العبد وبين ربه جل جلاله وتقدست أسماؤه. وتذكروا دائما وأبدا أن الله عز وجل نادى عباده المؤمنين وهم في المدينة بعد إيمانهم وجهادهم وهجرتهم وصبرهم على ما لاقوه من الأذى، وقال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إن التوبة عباد الله منزلة نحتاج إليها أشد ما احتياج والله، خاصة في هذه الأيام التي يصدق علينا فيها قول أنس رضي الله عنه وأرضاه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. يعمل الواحد فينا في هذه الأيام أعمالا يستهين بها. ولا حول ولا قوة إلا بالله، هي كان الصحابة يعدونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وكم من الناس، يفعل كما فعل كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن المؤمن ينظر إلى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن ينقض عليه. المؤمن ينظر إلى ذنوبه ومعاصيه كأنه قاعد تحت أصل جبل يخاف أن ينهدم عليه. أما الغافل والمنافق والعياذ بالله فإنه ينظر إلى ذنوبه كأنه ذباب أتى على أنفه فقال به هكذا وهكذا. فرق كبير جدا عباد الله بين من يفعل الذنب ويستعظمه ومن يفعل الذنب ويستهين به، فرق عظيم عباد الله بين من إذا فلتت منه نظرة إلى الحرام ندم واستغفر وأناب وتاب إلى الله، ومن يأتي الفاحشة والعياذ بالله وقلبه لا يرتعد ولا يهتز. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ليست الحياة عباد الله الحقيقية أن تمشي على الأرض وتأكل وتشرب وتتكلم، إنما الحياة الحقيقية هي حياة القلب، القلب السليم، القلب الذي عمر بالإيمان بالله تبارك وتعالى ومحبة الله وخوفه ورجاء رحمته والتوكل عليه وإخلاص العمل له جل جلاله وتقدست أسماؤه. وإلا فكم من الناس يمشي على الأرض بقدميه لكن قلبه مات. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إنها رسالة عباد الله لننتبه، لنعود إلى الله جل وعلا. وتأملوا في هذه الواقعة التي حدثت زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يرويها الإمام مسلم في صحيحه بسنده من حديث سليمان بن بريدة رضي الله عنه وأرضاه، يقول: جاء ماعز بن مالك رضي الله عنه وأرضاه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا أريدكم أن تستشعروا الموقف عباد الله، وتدركوا كم تنقل التوبة الإنسان، كم تنقل التوبة العبد من حال إلى حال، وكم أن هذه التوبة شرف للإنسان إذا تاب إلى الله تبارك وتعالى، وكم ولتعلموا كذلك مقدار رحمة الله جل وعلا. ومهما فعل الإنسان من الذنوب والمعاصي فإن الله تبارك وتعالى تواب رحيم، يتوب على العبد إذا تاب إليه ورجع إليه جل جلاله وتقدست أسماؤه، كما قال عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. تأملوا في سعة رحمة الله جل وعلا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه ماعز بن مالك، واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله طهرني، يا رسول الله طهرني. فيقول صلى الله عليه وسلم: ارجع فتب إلى الله واستغفر إليه. فكرر الثانية قال: يا رسول الله طهرني. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليه بقوله: ويحك، ارجع إلى الله فاستغفر الله وتب إليه. ثم يكرر الثالثة: يا رسول الله، يرجع غير بعيد، يمشي خطوات، ثم يكرر للمرة الثالثة: يا رسول الله طهرني. فيقول صلى الله عليه وسلم: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. ثم عاد إلى الرابعة، عاد في الرابعة فقال: يا رسول الله طهرني. قال: فيما أطهرك؟ من أي شيء أطهرك؟ قال: من الزنا. فقال صلى الله عليه وسلم: زنيت؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: انظر إلى الرحمة، وانظروا عباد الله كيف أن شرع الله جل وعلا يفتح أمام الناس باب الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، باب العودة إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فقال صلى الله عليه وسلم: أبه جنون؟ فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ليس به جنون. فقال صلى الله عليه وسلم: أشرب خمرا؟ فذهب إليه بعض أصحابه فشم فمه فاستنكهه، أي شم رائحة فمه، فقال: لا يا رسول الله. فأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فرجما، فانقسم الناس في ماعز بن مالك هذا الصحابي الجليل الذي أتى وقد فعل ذنبا أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعلن التوبة لم يمنعه الحياء من الناس لم يمنعه مخافة أن يتكلم عليه الناس لم يمنعه أنه أتى على ملأ من الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بينهم إنما صدق في توبته إلى الله جل وعلا إنما كان همه أن يرضي ربه تبارك وتعالى إنما كان همه أن يصلح قلبه وأن يلقى الله جل وعلا وهو تائب راجع إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه حريص هو على أن يعيش الحياة الآخرة الحياة الحقيقية حتى وإن ذاق ألم الرجم وإن ذاق ألم الموت في هذه الحياة رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانقسم الناس في ماعز بن مالك إلى فريقين فريق يقول لقد هلك ماعز بن مالك وفريق آخر يقول ما توبة أحب إلى الله من توبة ماعز بن مالك فإنه قد جاد بنفسه وأتى واعترف على نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة بعد فترة ثم قال استغفروا لماعز بن مالك فإنه تاب توبة لو قسمت بين أهل أمة لوسعتهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر هذا ما كان يرجوه ماعز بن مالك وإلا فقدر أنه لو عاش ولم يتب ولم يرجع إلى الله جل وعلا أكان سيصل إلى هذه المنزلة وأن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه أن الله عز وجل قد تاب عليه نعم ذاق ألم الحجارة وهو يضرب بها في جميع أجزاء جسده ويتألم ذاق ألم أن الناس ينظرون إليه نظرات شديدة لكن همه أن يرضي ربه تبارك وتعالى وهذا هو المهم عباد الله أن تكون صلتك بالله عز وجل وثيقة وأن يكون ما بينك وبين الله عز وجل عامر فلا تنشغل بالناس ولا تعمل من أجل الناس إنما اعمل لأجل أن ترضي رب الناس جل جلاله وتقدست أسماؤه حتى لو سخط عليك الناس حتى لو تكلم عليك الناس حتى لو رموك بالنفاق وغير ذلك أنت تتعامل مع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وعند الله تجتمع الخصوم وعند الله تجتمع الخصوم فانظر كيف تاب ماعز بن مالك رضي الله تبارك عنه وأرضاه ثم تأتي الغامدية امرأة كذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله طهرني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها ويحك ارجعي فاستغفر الله ثم أخبر صلى الله عليه أخبرته أنها حبلى من الزنا ثم قالت يا رسول الله أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك فقال أنت يعني أنت التي زنى بها ماعز قالت نعم فأمر بها صلى الله عليه وسلم فقال لها صلى الله عليه وسلم ارجعي حتى تضعي حملك فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجعي حتى تضعي حملك فتكفل بها واحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا يمدون أيديهم بعضهم إلى بعض لأجل أن يساعدوا بعضهم على التوبة والرجوع إلى الله لا أن يعيروا الناس بذنوبهم لا أن ينفروا من الناس بسبب ذنوبهم لا أن يقف أمام الناس عقبات في طريق عودتهم إلى الله تبارك وتعالى إنما المؤمن عباد الله لا يغضب لنفسه إنما المؤمن عباد الله يبحث عما يرضي الله جل وعلا فيفعله فهذا واحد من الصحابة لما أرجع النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الغامدية لتضع حملها تكفل بها واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضع حملها تكفل به بامرأة زانية لكنها أتت راجعة إلى الله تبارك وتعالى ينفق عليها يتكفل بها عباد الله حتى تضع حملها وبالرغم من ذلك تضع حملها وتأتي مرة أخرى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما أعظم هذه القلوب التي هي حريصة على أن تفوز برضوان الله تبارك وتعالى. ما أعظم هذه القلوب التي افتقدنا أمثالها كثيرا في هذه الأيام، ما أعظم هذه القلوب التي تحرص على رضا الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، ترجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد وضعت حملها، فيأمر بها رسول الله فيقول صلى الله عليه وسلم: لا نرجمها ورضيعها بين يديها، فيتكفل بها فقال بعض أصحابه: علي رضاعه يا رسول الله، يعني أن أتكفل بأن أرضعه بعد ذلك، أن أوفر له من يرضعه. فرجمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفرت لها حفرة حتى غطت نصفها، ثم أمر الصحابة فرجموها. وفي رواية أنه ردها صلى الله عليه وسلم حتى وضعت حملها، ثم ردها حتى تفطمه: ارجعي حتى تفطميه. فجاءت والصبي في يده كسرة من الخبز، تأمل، فأمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم فرجمت. فكان في من رجمها خالد بن الوليد، رمى بها حجارة فانتفش الدم منها وتحرك الدم منها، فجاء على ثيابه فسبها سبا شديدا، فقال رضي صلى الله عليه وسلم: لا تسبها، فإنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، أي صاحب من كان يتعامل بالمال الحرام، من كان يأخذ المال من الناس رغما عنهم، لو تابها صاحب مكس لغفر له. فتاب الله عز وجل على هذه الغامدية. تأملوا عباد الله، التوبة منزلة تنقل العبد إلى رضوان الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فكم من الناس من أذنب ونحن من الناس، كم من الناس من قصر وفرط ونحن من الناس، كم من الناس من قد فرط في حق الله تبارك وتعالى وفي جنب الله جل وعلا، كم من الناس من يعلم من نفسه أمثال الجبال من الذنوب والمعاصي وأمثال التعديات التي تحصل منه على الناس، وقد أكل مال هذا وقد سفك دم هذا وقد اغتاب هذا وكذب على هذا ومشى بالنميمة بين هذا وهذا. المخرج عباد الله في التوبة والرجوع إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، إنها صرخة تحذير وصيحة نذير في وسط زحمة هذه الأحداث، لنتوب إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، لندرك أنفسنا عباد الله قبل فوات الأوان، وإلا فالموت على شفا الأنفاس، الموت على شفا الأنفاس. الناس يموتون وهم يمشون في الطرقات، الناس يموتون على فرشهم وهم جالسون، الناس يموتون إذا نام الإنسان منهم ربما يقوم لا يقوم من نومه. فانتبهوا عباد الله، لننتبه جميعا، لنعد إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فبالتوبة والرجوع إلى الله تنصلح القلوب، تنصلح الأفراد، تنصلح الجماعات، تنصلح الحياة بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فبين أيديكم وظيفة العمر، فإما أن تغتنموها وإما أن تضيعوها. إذا أردت صلاحا وفلاحا لك ولمجتمعك ولأمتك، لأمة الإسلام في المشارق والمغارب، فلتبدأ بهذه الخطوة: رجوعك وتوبتك إلى الله، وندمك على ما فات في من عمرك الماضي، وحرصك على طاعة الله فيما تبقى. خطوة أولى عباد الله نحو إصلاح الفرد والمجتمع وإصلاح الأمة بأسرها بإذن الله تبارك وتعالى. فإما أن تغتنموها وإما أن تضيعوها، فيندم الواحد فينا حيث حين لا ساعة مندم ولا تا حين مناص. أيها المسلمون عباد الله، إنها رسالة